في قطر الندى إلا أنه موجود أيضا على طلاب الفرقة الأولى في التحفة الصينية. يعني ما سنسمعه الآن إن شاء الله من الدروس المقررة علينا بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى، طبعا سيكون بتوسعة لأن هذا الكتاب أعلى بالنسبة للكتاب المقرر على الفرقة الأولى، فستنتفعون إن شاء الله. وقفنا مشاهد الثالثة الفرقة الثالثة الثانية لا ايوه مش مصعب ها مصصنا الا لا كنت اسالك عن ال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأحب بادئ ذي بدء أن أعطيكم ملخصا عن حكم المستثنى في اللغة العربية. اكتبوا هذا الملخص واحرصوا عليه فإنه نافع إن شاء الله. المستثنى هو الاسم المخرج من حكم سابق إما بإلا أو بغيرها من أدوات الاستثناء، وأدوات الاستثناء إلا وغير وسوى بما في سوى من لغات، واللغات في سوى هي سوى بضم السين مع القصر وسواء بالمد. أدوات الاستثناء منها الحرف ومنها الاسم ومنها الفعل. أما الحرف فهو إلا، وأما الاسم فهو غير وسوى، وأما الفعل فهو ليس ولا يكون. وعندنا ثلاث أدوات مترددة بين الفعلية والحرفية، أحيانا تكون حرفا وأحيانا تكون فعلا، وهي خلا وعدا وحاشا. المستثنى قد يجب نصبه وقد يجب جره، وقد يجوز فيه النصب والجر، وقد يجوز فيه النصب والإتباع، وقد يعرب حسب موقعه في الكلام. مرة أخرى، المستثنى في اللغة العربية احنا قلنا هو الاسم المخرج بأداة من أدوات الاستثناء. هذا الاسم قد يكون واجب النصب وقد يكون واجب الجر، وقد يكون جائز النصب والجر، وقد يكون جائز النصب والاتباع لما قبله، وقد يكون معربا حسب موقعه في الجملة. كم حكم هذه؟ خمسة أحكام. متى يجب نصب المستثنى؟ هذا الكلام إذا وعيتموه وفهمتموه ستقرؤون كل درس في الاستثناء في أي كتاب إن شاء الله يكون معكم ملخصه. متى يجب نصب المستثنى؟ يجب نصب المستثنى في ثلاث حالات. الأولى إذا كان بإلا، اكتب الأولى، الحالة الأولى التي يجب فيها نصب المستثنى إذا كان بإلا من كلام تام مثبت، كما في قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا المستثنى يجب نصبه لأنه مستثنى بإلا والكلام تام مثبت. ما معنى التمام وما معنى الإثبات؟ التمام هو أن يكون المستثنى منه موجودا في الجملة. فشربوا، شرب وواو الجماعة الفاعل، واو الجماعة هذه هي المستثنى منه، يعني شرب الجنود، شرب الجنود الذين كانوا مع طالوت، فشربوا منه إلا قليلا منهم. لماذا يسمى الكلام تاما إذا ذكر فيه المستثنى منه؟ لماذا يسمى تاما؟ نعم، والله يعني هي إجابة فيها اجتهاد. هو سمي، نعم لعدم المجيء، ماذا؟ لا لا لا لا لا، يا أيها النجيب، عندنا إثبات ونفي أو إيجاب ونفي. يبقى لماذا سمي موجبا إذا لم يكن فيه نفي أو شبه نفي؟ إنما لماذا سمي تاما؟ يقابل التام الناقص، يقابل التام إيه؟ الناقص. أنا رأيتك أو رأيت يدا مفنى، مرة أخرى، لا ده هذا المتصل، عندنا مستثنى متصل ومنقطع، يعني هناك قضية أخرى وسنتعرض لها. سمي هذا الكلام تاما لأنك لو اكتفيت بالكلام قبل إلا لتم المعنى. حضر الطلاب إلا واحدا أو إلا محمدا، لو اكتفيت بالجملة التي قبل إلا لتم المعنى. حضر الطلاب، حضر إيه؟ تم المعنى أم لم يتم؟ تم، لكن طبعا ليس على الصورة التي إيه؟ فيها الاستثناء، يعني كل زيادة في الجملة تأتي بزيادة في المعنى، لكن المعنى كمعنى تم أم لم يتم؟ لكن لو قلت ما حضر إلا 30 أو 40، ما حضر إلا 40، ده اسمه ناقص، لم يذكر مستثنى منه قبل إلا، فالكلام لا يتم إلا بما بعد إلا. الكلام إيه؟ لا يتم إلا بما بعد إلا. ما حضر إلا أربعون، لو قلت ما حضر وسكت تم معنى. إذن الكلام التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، وسمي تاما لأن معنى الكلام يتم قبل أداة الاستثناء، هذا هو معنى التمام. احنا قلنا ايه؟ اذا كان المستثنى بإلا والكلام تام مثبت، مثبت هي التي سنتعرض للمنفي او الشبيه بالمنفي. اذا كان لقلنا ما حضر الطلاب، ما حضر الطلاب الا محمد، لك في محمد وجهان، النصب والاتباع. النصب ايه؟ والاتباع، يعني لك ان تقول الا محمدا على انه منصوب على الاستثناء، ولك ان تقول الا محمد على انه بدل من الطلاب، حتى لا يضيع التلخيص. قلنا متى يجب نصب المستثنى منه؟ في ثلاث حالات. الاولى اذا كان بإلا والكلام تام مثبت. عرفنا معنى التمام ومعنى الاثبات. فشربوا منه الا قليلا، قليلا يجب نصبه، مستثنى يجب نصبه لانه بإلا والكلام تام مثبت. الحالة الثانية التي يجب فيها نصب المستثنى إذا كانت أداة الاستثناء ليس أو لا يكون، وهذه ليست مذكورة في التحفة الثانية، يعني طلاب الفرقة الأولى سيستفيدون في هذه الجلسة أن ليس التي هي فعل ناقص من أخوات كان قد تأتي للاستثناء، وكذلك يكون بشرط أن تكون يكون منفية. ليس ولا يكون يستعملان كأداة استثناء. تقول حضر الطلاب ليس زيدا او ليس عليا او ليس محمدا، او لا يكون زيدا او لا يكون عليا او لا يكون محمدا. هذا مستثنى بليس ولا يكون يجب نصبه على انه خبر لليس او للا يكون. واين اسمها؟ ضمير مستتر وجوبا يرجع الى المخرج المفهوم من الكلام، او اسم الفاعل المفهوم من الفعل. كأنك حينما تقول حاضر الطلاب ليس عليا، يعني ليس هو أي الحاضر عليا. إذن يكون اسم ليس ضميرا مستترا وجوبا يرجع إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق. حضر ليس، ليس الحاضر. نجح الطلاب ليس، ليس الناجح فلانا. وتنجحون جميعا ان شاء الله. يا ايها الفضلاء انت قد تفيد المعنى بعدة اساليب. لك أن تقول حضر الطلاب ليس من بين الحاضرين فلان، حضر الطلاب استثني فلانا، حضر الطلاب ولم يحضر فلان. هذه اساليب منها ما يسمى استثناء كاستثناء اصطلاحي من اساليب الاستثناء، ومنها ما يفيد المعنى ولكن ليس بالاسلوب. عندنا اسلوب في اللغة العربية اسمه اسلوب الاستثناء، لابد ان يكون فيه اداة من ادوات الاستثناء. واضح؟ متى تكون ليس من ادوات الاستثناء؟ اذا جاء خبرها مستثنى وحذف اسمها وجوبا. اما لو ذكرت لها اسمه خبر حضر الطلاب ليس منهم فلان، يبقى منهم ده خبر ليس، يبقى ليس هنا ليست ايه اداة استثناء، لكنها افادت اخراجا ام لم تفد؟ افادت. فعندنا المعاني وان شاء الله تعلمون ذلك في علم البيان، المعنى الواحد يمكن ان تؤديه بطرق مختلفة. التعجب لك ان تقول اعجب من فعل فلان، ادهش لفعل فلان، عجيب امر فلان، كل ذلك فيه تعجب ام ليس فيه تعجبا؟ لكن لا نسميه اسلوب تعجب، لا نسمي الاسلوب اسلوب تعجب الا اذا جاء على ما افعله او افعل به. اذا لم يجي على هذه الطريقة وان افاد هذا المعنى لا يسمى تعجبا. فهمتم؟ نعم هي ليست تعمل، لكن اسمها يكون ضميرا مستترا راجع الى البعض المفهوم من الكلام السابق، او اسم الفاعل المفهوم من الكلام السابق. يعني لك ان تقول ليس البعض فلانا او ليس الحاضر فلانا، انما ليس من بينهم اذا صرحت بالخبر كانت مفيدة للاستثناء غير الاصطلاح. غير ايه؟ الاصطلاح. الحالة الثالثة وتلك التي سنتعرض فيها للمتصل والمنفصل، اذا كان المستثنى بإلا من كلام تام منفي والمستثنى منقطع، مثل ما حضر القوم الا لا نقول حمارا وانما نقول الا ناقة. ما حضر القوم الا ناقة. طبعا القوم احيانا يحضرون بكل ما يملكون. طبعا في كتب النحو يقولون حضر القوم الا حمارا حتى لا يدعوا فرصة لاحد الا وقد فهم. هذا المستثنى من كلام تام منفي ايه؟ فلو كان متصلا لجاز فيه وجهان، وهذا الحكم الذي سنأتي اليه بعد قليل، لكنه منقطع فاوجبوا فيه النصب. لماذا؟ أتدرون لماذا لم يجيزوا اتباعه؟ نقولنا إذا كان المستثنى من كلام تام منفي جاز في المستثنى النصب والاتباع، إلا إذا كان المستثنى منقطعا فيجب النصب. لماذا؟ تفضل. لأنها ليست من جنسه. نعم هذا هو. طبعا المستثنى المنقطع ده وارد في القرآن الكريم. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل اتباع الظن من العلم؟ يبقى المستثنى ده ايه؟ منقطع. والكلام قبله ايه؟ تام منفي. ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، كلام تام منفي. اذا اتباع الظن يجب نصبه وان كان الكلام تاما منفيا. لماذا؟ لانه منقطع فلا يجوز فيه الاتباع، لاننا حينما نتبعه نجعله بدلا من المستثنى منه، والبدل يصح ان يحل محل المبدل. البدل يصح ان يحل محل المبدل. لو قلت جاء الطلاب اكثرهم او بعضهم، لك ان تقول جاء بعض الطلاب. البدل يصح ان يحل محل ايه؟ المبدل منه. واضح؟ فهل اتباع الظن يصح ان يحل محل علم؟ هل يصح ان يحل محل علم؟ يبقى لا يصلح ايه بدلا، يبقى يجب نصبه. عرفنا متى يجب نصب المستثنى؟ عرفنا؟ احنا قلنا عندنا خمسة احوال المستثنى يجب نصبه. الحالة الثانية ايه؟ يجب جره. نأتي لحالات الوجوب اولا. يجب جره، يجب جره اذا كان بغير او سوى. المستثنى بغير وسوى يجب جره. حضر الطلاب غير واحد او غير محمد او سوى واحد او سوى محمد. المستثنى بغير وسوى حكمه وجوب الجر على انه مضاف اليه. طيب وكيف تعرب غير؟ تعرب غير اعراب ما بعد الا، يعني قد يجب فيها النصب وقد يجوز فيها الوجهان وقد تعرب حسب موقعها في الجملة، لأن أساليب أو أنواع أساليب الاستثناء مع إلا ثلاثة: أسلوب تام مثبت، أسلوب تام منفي، أسلوب ناقص. إذا كان تاما مثبتا وجب النصب، إذا كان تاما منفيا جاز النصب والإتباع، إذا كان ناقصا أعرب حسب موقعه في الكلام. وسيأتي تفصيل للمسألتين الثانيتين في الكلام التام المنفي والكلام الناقص. إذا كلمة غير تأخذ حكم ما بعد إلا. حضر الطلاب، هذا الكلام ايه؟ تام مثبت، يبقى يجب نصب غير. قل غير واحد. لو قلت ما حضر الطلاب، لك ان تقول غير او غير، النصب والاتباع. طب لو قلت ما حضر ولم تذكر المستثنى منه وكان الكلام ناقصا، تعرب غير حسب موقعها في الجملة. الموقع في الجملة ايه؟ فاعل. ما حضر غير واحد. بقيت من احكام المستثنى ماذا؟ جواز النصب والجر وجواز النصب والاتباع وايه؟ عفوا حالات وجوب النصب. هناك حالة لم نذكرها. احنا ذكرنا ايه في وجوب النصب؟ هي الحقيقة الحالة الثالثة، هذه يعني مستثنى من حالة جواز النصب والاتباع، مستثنى من حالة ايه؟ يعني يجوز النصب والاتباع الا اذا كان المستثنى منقطعا فيجب النصب. فاذا اردتم ان تبقوها كحالة مستقلة فاجعلوا حالات وجوب النصب اربعة وخذوا الرابعة. الحالة الرابعة في وجوب النصب اذا كان المستثنى بما خلا او ما عدا، يعني خلا التي دخلت عليها ما وعدا التي دخلت عليها ما. تقول حضر الطلاب ما عدا محمدا او ما خلا محمدا. طيب هذا المنصوب منصوب لماذا؟ لانه مفعول به، وعدا او خلا فعل فاعله ضمير مستتر كاسم ليس التي هي اداة استثناء. يبقى ما عدا هو اي الحاضر، ما عدا هو اي الحاضر محمدا. يجب الجر اذا كان بغير وسيا، يجوز النصب والجر اذا كان بخلا او عدا او حاشا التي لم تسبق بما. فلك ان تقول حضر الطلاب خلا محمدا او خلا محمد، فان نصبت فعلى ان خلا فعل، وان جررت فعلى ان خلا حرف جر. اما اذا دخلت ما على خلا او عدا تمحضت للفعلية، تمحضت يعني خلصت للفعلية. لماذا؟ لان ما الداخلة عليها مصدرية، وما المصدرية لا تدخل على الحروف، فتمحضت خلا التي دخلت عليها ما للفعلية، وكذلك عدا. اما حاشا فلم يسمع من عربي فصيح انه ادخل عليها ما، يعني حاشا لا تستعمل الا حاشا فقط دون ايه؟ دون ان تدخل عليها ما. اذا كل مستثنى بحاشا يجوز فيه النصب والجر لان حاشا لا تدخل عليها ما. وفي حاشا لغتان، حاشا بشين دون الف وحاشا بشين مع الالف. بقيت المسألة الاخيرة، بقي مسألتان، المسألتان الباقيتان في المستثنى بإلا، وهذا هو الذي يحتاج إلى تفصيل. المستثنى بإلا له ثلاث حالات: وجوب نصب، وذلك إذا كان الكلام تاما مثبتا، وقد عرفنا هذه المسألة في أول الكلام. الحالة الثانية جواز نصب او اتباع للمستثنى منه. الحالة الاولى للمستثنى بإلا وجوب النصب اذا كان الكلام تاما مثبتا. الحالة الثانية جواز النصب والاتباع. الاتباع لماذا؟ جواز النصب على الاستثناء، والاتباع على انه بدل من المستثنى منه، بشرط ان يكون المستثنى متصلا وليس منفصلا. الاتباع قد يكون المستثنى منه مرفوعا، حضر الطلاب، ما حضر الطلاب الا عليا او علي. طب لو كان المستثنى منه منصوبا، ما رأيت الطلاب، يبقى يجوز ايه؟ نعم، ها، من يجيب فله جائزة، ها، بارك الله فيك. لك جائزة. إذا كان الكلام تاما منفيا والمستثنى منه منصوب جاز في المستثنى النصب من وجهين، يعني النصب عامل النصب مرة الاستثناء ومرة البدلية. طب ايه الفرق في المعنى؟ ايه الفرق في المعنى؟ انتم تعلمون ان كل منصوب له عامل اقتضى نصبه، وكل مرفوع له عامل اقتضى رفعه. المنصوب على الاستثناء ما العامل فيه؟ العامل فيه فعل محذوف دلت عليه أداة الاستثناء، ده في باب إلا. إنما لو كان بما خلا أو ليس فعلى أنه مفعول به للفعل الموجود أو خبر للفعل الموجود، إذا كان الفعل ناقصا. ما رأيت الطلاب إلا عليا مرة أنصبها على أنني أقول أستثني عليا، منصوب على الاستثناء يعني منصوب بفعل محذوف دلت عليه إلا أو نابت عنه إلا. منصوب على أنه بدل، كأنه هو المقصود بالحكم، كأنك قلت ما رأيت إلا عليا أو محمدا حسب الاسم المستثنى. المنصوب على أنه بدل هو المقصود بالحكم، كأنك وجهت الفعل إليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. صراط الذين بدل من صراط الأولى، فكأن المقصود بالحكم والدعاء إلى الهداية إليه هو إيه؟ هو صراط الذين أنعم الله عليه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كأن المعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. قم الليل إلا قليلا نصفه، فإن المعنى إيه؟ قم نصف الليل. إذن البدل هو المقصود بالحكم، هو إيه؟ المقصود بالحكم. في القرآن الكريم قال الله عز وجل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرئ إلا امرأتك على النصب وإلا امرأتك على الإتباع على أنها بدل من أحد، كأنه قال ولا يلتفت منكم إلا امرأتك. نبذة أما إذا كنت